في ليالي الوتر ومع اختلاف المطالع والمشارق والمغارب في هذه الأيام فإنك لا تدري. فينبغي علينا جميعا أن نتقن إحسان العمل في العشر كلهن، هذه الليالي كلها كل العشرة نتقن العمل فيها ونكثر العمل فيها ونكثر الدعاء فيها ونكثر التقرب فيها ونكثر كل خير نستطيعه في هذه العشر لندرك ليلة القدر. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، ونعود إلى رحلتنا، رحلة الخلود. مضينا مع سيدنا آدم عليه السلام وحياته وأولاده حتى انقضى عمر آدم، وهكذا العمر ينقضي. عاش آدم عليه السلام 1000 سنة وزيادة قليلة، أكثر من 1000 سنة بقليل، عاش 1000 سنة ثم جاء قدره ومات كما يموت البشر عليه السلام. ولكنه قبل أن يموت كان قد أوصى ابنه شيث عليه السلام، ومن الراجح أنه نبي، بكل شيء، وعلمه صحف آدم. نزلت على سيدنا آدم صحف علمها لابنه شيث وأمره وأوصاه، وعاش شيث عليه السلام يأمر ويدعو، وكان الناس في خلال 1000 سنة كثروا جدا وانتشروا في كل طباق الأرض، وبلغت دعوة شيث لكل الناس، ثم قضى الله عز وجل أن يموت شيث أيضا كما مات أبوه آدم. فجاء بعده سيدنا إدريس عليه السلام، وإدريس عليه السلام نبي مذكور في القرآن، قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. سيدنا إدريس هو أحد الرسل الكرام الذين ذكروا في القرآن تحديدا، ولذلك يجب الإيمان به تفصيلا. احنا قلنا أن الإيمان بالرسل يجب الإيمان بأن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا جملة واحدة، لكن من ذكرهم الله عز وجل بأسمائهم ونص على نبوتهم يجب علينا أن نؤمن بهم تحديدا. فنؤمن بسيدنا إدريس على سبيل القطع والجزم، لأن القرآن ذكره باسمه وحدث عن شخصه. كان صديقا نبيا وكان من الصابرين، وهو أول نبي بعث في الأرض بعد آدم وشيث عليهما السلام على ما نعلم، وهو أبو جد نوح عليه السلام. أبو جد نوح عليه السلام أنزلت عليه 30 صحيفة. دعا إلى الله وآمن به 1000 إنسان. برضو المعلومات دي كلها جايبينها من إسرائيليات، لا تصدق ولا تكذب. آمن به 1000 إنسان، وهو أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب ولبسها وأول من نظر في علم النجوم وسيرها. سمي إدريس لكثرة دراسته، كان دارسا يدرس الكتب عليه السلام، وأول من خط بالقلم، أول من كتب وعمل اللغة وكتب أو عمل الحروف وكتب، وأول من خاط الثياب، خيط الثياب بعدما كان هم بقطع من القماش أو من جلد كانوا يلبسون الجلود، جلود النمور وجلود الحيوانات، هو خاط الثياب، الخياطة على قد الإنسان وفصلها. أول من خاط الثياب وأول من خط بالقلم وأول من درس أو نظر في علم النجوم وسيرها. ولد إدريس عليه السلام ببابل. ولد إدريس عليه السلام ببابل في العراق، وأدرك من مع آدم عليه السلام 300 سنة، يعني عاش مع سيدنا آدم 300 سنة قبل ما يموت سيدنا آدم ب300 سنة، وعاصر ولده شيث ثم عاش بعدهما، وآتاه الله النبوة ورفعه الله مكانا عليا. تكلم العلماء والمفسرون كثيرا جدا في قضية ورفعناه مكانا عليا. ليس عندنا في القرآن ولا في السنة دليل صحيح واضح في تفسير هذا الرفع، هل هو رفع مكانه ولا رفع مكان ولا رفع بغير موت، بغير موت إنه ماتش رفع إلى السماء. في نصوص كثيرة ولكن ليس عندنا النص الصحيح الصريح الذي نعتمد عليه، فلذلك كان الاختيار رفعناه مكانا عليا أنه في السماء الرابعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج رأى سيدنا إدريس في السماء الرابعة مكانة عالية، وقيل أنه رفعناه مكانا عليا كان يرفع إليه في كل ساعة عمل صالح، وقيل أنه كان يرفع إليه في كل يوم مثل عمل أهل الأرض جميعا، لأنه بدعوته وتبليغه، وكان سيدنا إدريس نشيطا جدا، كان نشيطا جدا، لما أهل بابل لم يؤمنوا به وعارضوه تركهم وهاجر إلى مصر وعاش في مصر مدة طويلة. سيدنا إدريس كان نشيطا في الدعوة، يتحرك ويكلم ويأمر وينهى ويكتب، وكان يعمل بيده، فكان نشاطه هذا يجعل أعماله الصالحة كثيرة جدا. وكان الذين يؤمنون به، كان برضو من مما ذكر عن سيدنا إدريس من مزاياه إنه كان بيعلم أئمة، يعني ما كانش بيعلم ناس ويقعدوا تحت رجليه طول الوقت، كان اللي يعلمه يقول له روح انت المكان الفلاني، وانت روح المكان الفلاني، وانت انطلق المكان الفلاني، وعلم وقول وبلغ كذا. فكان نشيط جدا، وكان صاحب حركة كثيرة طول الوقت، وكان له تلاميذ كثيرين يبثهم في كل أنحاء العالم، فلذلك كان يرفع له أعمال صالحة بصفة مستمرة، لأنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فعاش سيدنا إدريس، ومن أقواله كان زي ما قلنا أنزل الله عز وجل عليه 30 صحيفة، وهو أيضا يذكر عنه سيدنا إدريس أنه أول من علم السياسة المدنية، الحكم، أنه كان بيحكم الناس دي ويتحرك ويرسل أئمة أو ولاة يدعون الناس إلى الخير ويحكمونهم بشرع الله سبحانه وتعالى. لا ده كمان قالوا إيه، أنه رسم لقومه قواعد تمدين المدن، بنت كل فرقة من الأمم التي أسسها مدنا في أراضيها، أنشئت في زمانه 188 مدينة، بنوا 188 مدينة، واشتهر بالحكمة، من قوله سيدنا إدريس، من أقواله سيدنا إدريس: خير الدنيا حسرة وشرها ندم. وكان يقول: السعيد من نظر إلى نفسه، وشفاعته عند ربه أعماله الصالحة. السعيد من نظر إلى نفسه، يعني أصلحها وزكاها، نظر إلى نفسه، ما نظرش إلى عيوب الناس، نظر إلى عيوب نفسه وأصلحها وزكاها. السعيد من نظر إلى نفسه وشفاعته عند ربه أعماله الصالحة. وكان يقول الصبر مع الإيمان يورث الظفر. كان عليه السلام من كثرة حركته وكثرة أتباعه الذين يدعون إلى الله يرفع له في كل يوم مثل عمل جميع بني آدم من أهل زمانه. لذلك رفع مكانا عليا. مات إدريس عليه السلام ورفعه الله مكانا عليا في السماء الرابعة كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. ثم أرسلنا رسلنا تترى. الله جل جلاله خلق الإنسان ويعلم آفاته وعيوبه، وانت ممكن تتوسل بدي لربنا جل جلاله تقول خلقتني وتعرف عيبي. ان الانسان بينسى، فلذلك توالت الرسل بعد ادريس عليه السلام. ونستكمل اللقاء القادم ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.